salato salamo alla nostra famigliare Mustarin. محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لازلنا في تقرير الإشكال الأول الذي طرحه المحقق النائلي في مقام الثبوت، ثم تراجع عنه في مقام الإثبات. بالأمس قدمنا إجابات الصادق شيرازي وهي ثلاثة، لأن الثلاثة الموجودين الآن غير الموجودين بالأمس، فالتأكيد فقط أكرر بشكل مختصر. الإشكال الأول اللي قدم السيد صادق والإجابة الأولى أن العموم والإطلاق هي ملاحظة جدا مهمة، أعتقد أن العموم والإطلاق إنما هو إلغاء للخصوصيات لا جمع للخصوصيات، وهذه ملاحظة إن تمت فهي من الملاحظات العلمية الراقية في المقام، لأننا إذا قلنا أن العموم والإطلاق جمع للخصوصيات سيتطلب ذلك ماذا؟ سيتطلب اجتماع أكثر من لحاظ. فنحن نريد أن نقول بأن هناك عموم أو إطلاق في المقام بحيث يشمل قاعدتين في آن، يشمل كان التام وكان الناقص في آن، يشمل كانت تامة التي تقول بصحة الموجود، وكان الناقصة كانت تامة التي تقول بوجود الصحيح، وكان الناقصة التي تقول بصحة الموجود، أمران متباينان تلحظهما يلحظهما الجعل فيها. هذا العموم إذا كان العموم يعني جمع لهذه الخصوصية، وجمع لهذه الخصوصية خصوصية كانت تامة خصوصية كانت ناقصة، معناها اجتماع لحاظين. فالسيد أجاب قال لا، الأمر ليس كذلك، وإنما الأمر العموم والإطلاق من شأنه إلغاء الخصوصية لا جمع الخصوصية. فإذا كان من شأنه إلغاء الخصوصيات معناها أنه في الحقيقة ينظر إلى جامع بينهما، ينظر إلى جامع بينهما، وهو تقرير آخر تقريبا لكلام المحقق الأنصاري رحمة الله عليه، جامع بينهما بلا استثناء لخصوصيات معينة. معناها أنه إذا جاء يلغي أي خصوصية، أمر يعني جعل يشمل يشمل الاثنين، ولكن لا من خلال ملاحظتهما في آن، وإنما من خلال ملاحظة الجامع بينهما يمكن القول بهذا الأمر. ويمكن أن يقرر هذا الموضوع بإشكال أخرى بس ما يهم الآن، هذا ما يهمنا في المقام. هذا إشكال قدم السيد وكان إشكالا متينا في المقام. إشكال آخر طبعا هو إشكال طرح إشكال نقضي أيضا. الإشكال النقضي قال أنه ما تقولونه في خصوص هذا الأمر قولوا في نفس قاعدة الفراغ، لأنه المحقق النائمي قال لا، ليس عندنا إلا قاعدة فراغ، ما عندنا قاعدة تجاوز وقاعدة فراغ، بمعنى أنه نحتاج إلى جعلين حتى يكون عندنا فراغ وتجاوز، إحنا ما عندنا إلا جعل واحد، فبالتالي ما عندنا إلا قاعدة فراغ. قاعدة الفراغ تعني شنو؟ تعني الانتهاء والفراغ من العمل بشكل كامل، مو من جزئياته، صح؟ مو من الأجزاء. قال أنه الشيء الصادق حضرت كان نقضي، قال إن تقولوا ما تقولوا مين، وهو يقول قاعدة الفراغ أيضا يمكن أن يكون الشك فيها في الجزء مو في الكل، وذلك تارة نحن نشك بعد الفراغ في الإتيان بالعمل كاملا أو في صحة العمل كاملا، وتارة لا نشك فيه من جهة الشك في جزء منه، أنني الآن خلصت الصلاة كبرت الإحرام لما كبر، ركعت الركوع الركعة الأولى لما ركعت، فهذا شك في الجزء. يقول هنا أنتم لا تقولون، إذا تقولون ذاك جمع للحاضين قولوا هنا أيضا في قاعدة الفراغ جمع للحاضين، ولا تقولوه هنا، فإذا ما تقولون يقولون ما كان. كما أنه طرح أيضا إشكال آخر غير إشكال النقضي الآن غائب عن ذهني، ما يوجد في الكتاب اليوم، لا يتذكر شيخ سعيد إشكال هم جيد يصير طرحه، بس الإشكال الأول هو من الإشكالات العميقة جدا. ولكن السيد صادق إذا تلاحظوا مشايخنا، السيد صادق مفاد كلامه، مفاد كلام السيد صادق كان لا أتذكر الإشكال الثاني. لا بس هذا ذكرت الآن. تخصص العموم، هذا لا تخصص العموم. لا، هو ذكرت الآن. هذا هو ذكرت الأول. له جمع له إلغاء للخصوصيات وليس جمعا للخصوصيات. على كل حال، مفاد كلام سيد صادق أنه يشكل في الكبرى. ولكن يقول أن هذه الكبرى غير مطبقة في المقام، يقول اجتماع اللحاظين في جعل واحد محل إشكال، لكن في مقامنا ما في اجتماع لحاظين، ما في اجتماع لحاظين. الناصر مكارم من البداية هدم المبنى كبرى، قال أصلا قبل اجتماع اللحاظين ما عندنا في النصوص الشرعية، وكل الموارد التي أشكل فيها الفقهاء في الفقه بدعوى أنها من اجتماع اللحاظين هي من المشهورات التي لا أصل لها، وهذا إشكال جميل. أمس بينا مراده وتوقفنا عنده، المراد ما هو بشكل إجمالي؟ المراد قال اجتماع اللحاظين المحال شنو هو؟ أن يكون هناك تطور تفصيلي للحاضين أثناء الجعل وأثناء الإنشاء، يعني في آن واحد وهو آن الإنشاء يكون عند الجاعل تطور تفصيلي فيلحظهما تفصيلا أثناء الجعل. يقول هذا ما يمكن، فهو جاب لها تقريب، قال اللي يصير عندنا عادة في الفقه في الجعل الشرعي فيه شنو اللي يصير؟ يصير في البداية قبل الإنشاء تطور تفصيلي عند الجاعل، فقبل هني عند تطور تفصيلي عند الجاعل، جاعل تطور تفصيلي أن هذا نفاذ كان الثامن وهذا نفاذ كان الثامن، أما أثناء الجاعل لا، يجعل شيئا مجملا يكون شامل للمجموع، ها؟ ثم قد يعقب عليه بتفصيل، هذا كل الموارد التي يمكن أن يعترض عليها الفقهاء في البحث الفقهي، ها؟ أو الأصولي هي من مثل هذا القبيل. ثاني يقول في البداية: إذا شككت في شيء قد مضى فامضه كما هو. يقول هذا شنو؟ هذا جعل يشمل المجموع، بعدين يقول شنو؟ هذا جعل إجمالي، بعدين يفصله. فيقول سواء كان في صحته أو كان في وجوده، سواء كان مستقلا أو كان جزءا، يقول هذا الشيء لا يراه العرف تعدد اللحام، مجموع تعدد اللحام. تعدد اللحام إذا أنا في نفس الآن نظرت إلى الشيء تفصيلا وجعلت إنشاء واحدة يلاحظ الاثنين في نفس الآن، يقول ها أنا ألاحظ تفصيلا قبل ذلك بقليل، ثم أثناء الإنشاء أوجد شيئا إجماليا تفصيلي له بعد ذلك لا يعد من باب تعدد اللحاظ، لأنني ذكرته إجمالا ثم فصلت. يقول هذا لا يعد تعدد اللحاظ، هذا إجابة شخص. هذا انتهينا منه. جاء هذا دليل آخر يشكل فيه على المحقق النائمي. يقول انتم شو تقولون؟ تارة تقول الوجود، تارة تقول الصحة. الصحة ليست أمرا اعتباريا، يعني أولا ليست أمرا حقيقيا. الصحة ليست أمرا حقيقيا يضاف إلى الشيء كإضافة العلم، كإضافة البياض، كإضافة السواد. أنا أقول فلان، أضيف له الأسود، فلان عالم، يقول هذا شيء حقيقي، يعني العلم شيء حقيقي تضيفه لشخص ما لاعتبار ما، صح؟ يقول الصحة ليست من هذا القبيل. الصحة ليست أمرا اعتباريا، ليست من هذا القبيل من الأمور الحقيقية التي تضاف إلى الذوات، وإنما هي أمر انتزاعي يستدل عليه من خلال وجود الشيء. فإذا كانت أمرا انتزاعيا معناها أنها موجودة في بطن ذلك الشيء، فبمجرد وجوده توجد. معنى ذلك أنه لا نحتاج إلى تعدد لحاظ حتى نقول مرة بالوجود مرة نقول بالصحة، أو حتى نقول بالوجود وبالصحة، وإنما نحن إذا قلنا بالوجود لزم من ذلك القول بالصحة، وكفى الله المؤمنين القتال. فنحن من بمجرد أن نقول وجد الشيء منه ننتزع الصحة، نقول إذا صحيح، فهذا ما يلزم تعدد اللحاظ. فالجاهل يلاحظ شيئا واحدا مجرد الوجود، فإذا لاحظ مجرد الوجود انتزعنا منه الصحة. يقول الصحة من هذا القبيل، شوف يقول إن وصف الصحة على ما هو التحقيق ليست من الأوصاف الحقيقية العارضة للعمل حقيقة، مثل عروض العلم والبياض للإنسان والثلج، بل هو أمر انتزاعي ينتزع من وجود الشيء جامعا لجميع أجزائه وشرائطه، ففقدانها للصحة إنما هو بفقدان جزء من أجزائه أو شرطا من شروطه. ومن المعلوم أن الجعل لا يتعلق بها إلا باعتبار منشأ انتزاعها. لاحظوا مسألة جدا، يعني ملاحظة لطيفة، أنا أشوف الملاحظة طرحها السيد صادق في البداية ممتازة جدا ومهمة، والملاحظة طرحها هنا نعطي مكانها مهمة جدا. إذا تتم الملاحظتين فأنت هي من الملاحظات المركزية. أنه ما ينزل من ذلك تعدد لحاظ. شلون؟ شوف تفكيك المسألة، بعض الأحيان نحتاج تبورة، شوف تفكيك المسألة شلون؟ وايش معنى الصحة وايش معنى البطلان؟ مش عارف شنو معنى الصحة شنو معنى البطلان. معنى الصحة يعني وجود الأجزاء والشرائط، صح؟ معنى البطلان يعني فقدان جزء أو شرط، صح؟ نحن إذا قلنا بوجود الشيء، وايش معنى وجود الشيء؟ يعني وجود أجزائه وشرائطه، ولا شلون يكون موجود؟ لأن تعتقد أن الصلاة موجودة، حكمت بوجود الصلاة. وش معناها؟ يعني وجود الركوع اللي هو جزء معادل، ووجود استقبال القبلة الذي هو شرط، هذا معنى. فحكمي بالوجود هو يستبطن حكما بالصحة. يعني ليش يستبطن حكما بالصحة؟ لأنه يعني تفصيلا وجود الأجزاء والشرائط، والصحة ليس إلا وجود الأجزاء والشرائط. الوجود أعلم الصحة والبطلة، قد يكون موجودا وقع خلل أو شيء. ها صحيح، بس لما أقول وجد الشيء، لما الشارع المقدس ما قلت ترى مو واحد جاي من ترى قال لي شيء موجود، الشارع المقدس إذا حكمني بوجود شيء هذا الفرق. فهنا إذا حكم أن الشيء موجود معناه موجود، شيء موجود صحيح. فليس عندنا هنا وجود وما وصحة، ما عندنا يعني بهالشكل نبغى نقول ما عندنا كانت تامة وكانت ناقصة. نعم لو العلم نقول إنسان تضيف إليه العلم، لأن يمكن أن يجد بلا علم، يمكن أن الشارع يقول لنا فلان موجود ونضرر يكون فلان عالم. أما يقول ففي البياض والسواد والعلم لا، هذه الأمور حقيقية وبعض. أما مثل الصحة فهي أمر انتزاعي، فأين هو تعدد اللحاظ إذن؟ تعدد اللحاظ هو لحاظ واحد ولحاظ الوجود لا أكثر، ننتزع منه الصحة. ليه؟ طيب ثالثا، من الشارع الذي قدم ناقص مكارم. قال هني أشكال إشكال جميل بعد، الواحد يحتاج يتأمل. إحنا وش قلنا؟ إحنا قلنا قاعدة الفراغ مقاعدة كان شنو؟ قاعدة الفراغ مقاعدة كان شنو؟ ها؟ تام. لا الفراغ قاعدة كان ناقص. كان الفراغ كان ناقص. زين التجاوز قاعدة كان تامة، لأنها شنو؟ لأن موضوعها وجود الصحيح. أما بالنسبة لكان لقاعدة الفراغ موضوعها صحة الموجود، فاهم صح؟ هو قال الإشكال لا تأملوا فيه، قال أننا يمكن أن نقول أساسا أن قاعدة الفراغ هي مفاد كانت تامة أيضا. شوف تفصيله لطيف عنده، إشارة لطيفة يحتاج واحد يتأمل فيها. يقول إحنا وحتى يرتفع الإشكال، حتى يرتفع الإشكال خلنا نفصل شلون. احنا مو قلنا تعدد لحاظه، لو صارت بقى يعني ليش تعدد لحاظه؟ لان هذه كانت تامه وهذه كانت ناقصه. لو اثبتنا بان قاعده التجاوز كانت تامه وقاعده الفراغ كانت تامه، ما وصل تعدد لحاظه معدل. شلون بينتقوا؟ انت لاحظ هو في الاشكال الاول من الاساس قال أن قضية جمع اللحاظين شيء مو ثابت، بل الثابت ثلاثة. الثاني قال ما في اجتماع لحاظين لأن الصحة أمر انتزاعي، فليس عندنا إلا الوجود، وجود الصحية. هنا قال كلمة أخرى، قال لاحظ الفرض، الفرضية اللي موجودة عندكم أصحاب الإشكال أن عندنا كانت تامة كانت ناقصة، صحة وجود الصحيح وجود الصحة الموجود مو. خلينا من قاعدة التجاوز اللي هي مفاد كانت تامة، خلينا نجيب كانت ناقصة اللي هي قاعدة الفراغ. وهذه من جيبنا نشوفها هي أيضا الدليل فيها بلحاظ كانت تامة مو بلحاظ كانت ناقصة. شلون؟ يقول لأن الجاهل ها او لنقل الموضوع فيها شنو؟ ليس العمل الصحيح او صحة العمل، وانما الموضوع فيها نفس الصحة. ها؟ نفس الصحة. هذا صحيحا بس، او صحيحا، مو كان الفعل صحيحا حتى يكون بمفاد كان الناقصات. شو يقول؟ يقول بأن يجعل متعلق الشك نفس صحة العمل لا اتصاف العمل بالصحة، لأننا إذا قلنا اتصاف العمل بالصحة كان مفاد كان الناقصات. أما إذا لا نفس الصحة، يقول يكون ذلك مفاد كان التام أو مفاد كان الناقصة، والكلام واضح. لكن إحنا بنروح لتفكيك الموضوع نشوف ما يقال في قاعدة القرار. هو صحيح من قبل إذا كان التام المتعلق يكون نفس صحة للعمل المتصل بالصحة، أملوا وجوبها. هذه شوية فيها شوية دقة تحتاج واحد أملها. أملها شنو؟ واضح وش المقصود منها، بس في الواقع الخارجي هو هذا الذي يكون. يعني الآن في جعل قاعدة الفراغ، المتعلق صحيح هو نفس الصحة مو العمل المتصل بالصحة. هل تحتاج واحد يتأمل فيها؟ أنا أتأمل فيها، يعني أردت أشوف أن هل هناك شيء يمكن أن ينقض عليه أو لا. بيني وبين نفسي ما توصلت لنتيجة، يعني لا قبلت هذا المبنى ولا رديت هذا المبنى. أقول قضية تحتاج إلى تأمل بالنسبة معي، ولكن أنا لسنا نبقى في حاجة الإطالة عنده إلا بإجابة معينة. هذا الكلام فيه إجابة عليه، لأن هذا الكلام منه اللي ذكره؟ هذا الكلام، هذا الإشكال الذي ذكره ترى مو شخص ناصر مكاظم، هذا إشكال المحقق النائين على نفسه، اللي المحقق النائين أجاب عليه بوجهين وما قبل الوجهين أيضا. ناصر مكاظم أجاب على الوجهين ببحث جميل للأنصاف. أنا متوقف عند هذا البحث لأن فيه طرائع، فيه طرائع علمية أنصافا. ذكر هذا الوجه الأخير المحقق النائم وارتضى به في آخر كلامه. ارتضى به في آخر كلامه يعني شنو؟ يعني رفض القول ب تعدد اللحاظ، قال هذا كان السامع وهذا كان السامع ولا لحاظ متعدد. بعدما أورد عليه في أوله بوجهين، المحقق النائين أورد على هذا الكلام أن متعلق الشك في قاعدة الفراغ نفس الصحة لا العمل المتصف الصحة، أورد عليه بوجهين ثم رفضهما وتمسك به. فإذا تمسك به هو في النهاية رفض أيضا مسألة شنو تعدد اللحاظ، يعني أشكل على تعدد اللحاظ. فجاء بإشكالين مهمين فيهما أيضا بعض اللطائف العلمية الجميلة لارتباط أحدهما بمبحث المعاملات، وأجاب عنهما الشيخ ناصر مكارم. شوف إذا الوقت يسعفنا أو لا. لا ما يسعفنا إن شاء الله، نتعرض رغمات الدرس القادم في نقاش جدل في شيء. إذا قلنا العمل المتصف بالصحة صار كان الناس الصحة، غير إذا قلت نفس الصحة أو بالترك العمل. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين.